إذا نظر شخص ذبح شاة لأمر معين وتحقق هذا الأمر، فهل يجوز أن ينوي ذبح الشاة لعيد الأضحى وكذلك النذر إذا كان لا يملك ذبح شاتين للعيد والنذر؟ يذبحه لما نذره في الوقت الذي نذره، في النذر إذا أعطاه الله ولدا أن يذبح شاة، أو نذر إذا تملك دارا السكن أن يذبح شاة، أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره أن يذبح شاة، أو نذر إذا نجح من الاختبار أن يذبح شاة، فيذبحها في وقتها ولا يؤجلها إلى العيد، بل يذبحها في وقتها يذبحها في وقتها ويتصدق بها الفقراء والهاوي، إلا أن تكون له نية نوى أنه يذبحها لأقاربه وجيرانه ويأكل معهم فهو على نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يذبحها على ما نوى، والحمد لله قربة لله عز وجل يرضي بها فضله سبحانه والأجر عنده. لكن ينبغي أن يعلم أن النذر غير مشروع، ولا ينبغي إلا أن ينذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البحر، لكن إذا نذر طاعة يجب أن يروحها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء مثلما تقدم، لله عليه أن يصلي ركعتين يوم كذا يوم الخميس، لله عليه أن يوصل بإحدى عشرة ليلة كذا، عليه أن يوصل، لله عليه أن يذبح شاة إذا رزقه الله مولودا أو رزقه الله سكنا أو بلغه سلامة فلان من المرض، يوصل بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.